هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، من سورة المائدة. وهذه الآية تسمى عند أهل العلم آية الطهارة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جمع فيها مجمل أحكام الطهارة. نعم، إذا قمتم إلى الصلاة، وأكثر المفسرون في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. وبعضهم قال إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وكلا المعنيين لا شك أنه قريب يعني، ولكن المعنى أعم من ذلك، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم. وكذلك هل هنا مسألة، هل الوضوء لكل الصلاة واجبة؟ يعني واجب الوضوء لكل الصلاة. الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الوضوء لا يجب لكل الصلاة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، ولا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام إلا لبيان الجواز. وإلا فإن الوضوء لكل صلاة أمر مستحب، حتى ولو كان متوضئا فإنه يستحب له أن يجدد وضوءه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقوله إذا أردتم بهذا التقدير يدل على ماذا؟ يدل على وجوب النية، وهي شرط في الوضوء ولكل عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فاغسلوا وجوهكم إذا فاغسلوا وجوهكم، وهنا ولكن قبل أن يوصل الوجه أو قبل أن يبدأ أو عندما يشرع بوضوءه يستحب له أن يسمي الله عز وجل على قول جمهور أهل العلم. والمشهور من مذهب الحنابلة وجوب التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث يعني موجود في السنن، أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. وكذلك مما جاء أن يغسل كفيه كما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال فاغسلوا وجوهكم، والغسل هو جريان الماء على العضو بخلاف المسح، فإن المسح أخف، والغسل جريان الماء على العضو. فإذا قال الله عز وجل عن العضو أنه يغسل فإنه يغسل ولا يجزئ المسح، وإذا قال عن عضو أنه يمسح، وذلك بأن يبلل يده بالماء ثم بعد ذلك يمسح العضو، فإنه يمسح ولا يجزئه الغسل كما في مسح على الرأس. قال فاغسلوا وجوهكم، والوجه في اللغة ما تحصل به المواجهة، وهو عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس هذا أعلى الجبهة، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمن، واضح؟ بمعنى أنه الإنسان المعتاد، شعر الإنسان المعتاد واضح من منابت شعره إلى منتهى لحييه، إلى الذقن، هذا الذقن. وإذا كان ذا لحية فإنه يغسل ظاهر اللحية لأنها من الوجه، هذا بالطول. أما بالعرض من الأذن إلى الأذن، واضح؟ وفي النزعتين والتحذيف خلاف بين أهل العلم، هل هما من الرأس أو الوجه؟ كذلك حتى المسترسل من اللحية، هل هو من محل الفرض؟ قولان لأهل العلم، المشهور من مذهب الحنابلة أنه من ظاهر الوجه. نعم. فاغسلوا وجوهكم، ثم قال وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق بمعنى مع المرافق، لأن إلى هنا بمعنى مع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا عن أموال اليتامى، قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وهذا والمرفق هذا المرفق اللي هو إيش؟ المفصل، واضح؟ ما بين العضد والذراع، فهذا لا بد أن يصيبه الماء. وقال بعض أهل العلم يستحب أن يشرع إلى العضد، إلى ابتداء العضد هكذا، واضح؟ فإنه يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة أو يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا محل يعني إشكال، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه من كلام أبي هريرة. نعم. قال وأيديكم إلى المرافق، وهو أن يبدأ بأطراف أصابعه هكذا ويجري الماء على كل يده إلى المرفق، المرفق هذا يدخل، وسمي بذلك لأنه يرتفق به، لأنه إيش؟ يرتفق به. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. واختلف العلماء في الباء هنا برؤوسكم، هل هي للإلصاق أم هي للتبعيض، واضح؟ والذي يظهر أنها هي للإلصاق، يعني وألصق المسح رؤوسكم، واضح؟ وليست للتبعيض. وبعضهم رد هذا القول ردا يعني قويا، قال من قال إنها للتبعيض فإنه لم يصل، وأتى على العرب بشيء لا يعرفونه، أو كما قيل. وامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا المسح رؤوسكم، وهذا دليله السنة، الإلصاق هنا أن الباء بمعنى الإلصاق تظهره السنة وتبينه السنة، لأن السنة شارحة للقرآن، ولذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح بعض الرأس، بل مسح جميع الرأس، كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، وأوضح ذلك عبد الله بن زيد، إلا أن عبد الله بن زيد أوضح الطريقة النبوية في مسح الرأس، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا يبين إيش؟ صفة المسح، مسح الرأس. وقال أهل العلم ومنهم الحنابلة والمشهور عند الحنابلة أن الأذنين من الرأس، يعني بمعنى مسح الأذنين من مسح الرأس، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه الأذنان من الرأس، كذلك فعله عليه الصلاة والسلام أنه مسح يعني أذنيه دليل على أنهما من الرأس. نعم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ومسح الرأس إنما يمسح مرة، غسل الوجه مرة مرتين أو ثلاثة، اليدان كذلك مرة أو مرتين أو ثلاثة، الرأس مرة واحدة، الرجلان مرة أو مرتين أو ثلاثة. في المرة الأولى واجبة فرض، الثانية سنة، والثالثة سنة، أما الرابعة إذا احتاج إليه فلا بأس في الوجه والقدمين، أما إذا زاد أكثر من ذلك فهو إسراف، والله عز وجل لا يحب المسرفين. قال وأرجلكم إلى الكعبين، يعني بالنصب هكذا وأرجلكم، وهل القدم تمسح أم تغسل؟ قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بمعنى أن الأرجل معطوفة على الأيدي، معطوفة على الوجه، فاغسلوا وجوهكم ها وأيديكم وأرجلكم، واضح؟ ولكن أدخل الممسوح بين مغسولين يريد بذلك الترتيب، التنبيه إلى الترتيب، وهذا هو يعني مقتضى لغة العرب. وجاءت وأرجلكم، جاءت في قراءة مجرورة وأرجلكم، وعلة الجر هنا قالوا للمجاورة، والعرب تجر بالمجاورة، يعني تتبع الاسم الذي قبلها أو الكلمة التي قبلها في الإعراب، فيتبعونها يقولوا اتباع بالمجاورة، مثل ما ورد عن العرب يقولون هذا جحر ضب خرب، جحر ضب خرب هو الأصل، قال خرب قالوا إيش مجرور المجاورة، هذه مثلها، واضح؟ وليس معنى أن الأرجل تمسح، ولذلك من قال بأن الأرجل تمسح وهي مكشوفة فقد أتى بشيء ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل به إلا يعني قول شاذ عند أهل السنة، والقول الذي لا يعتبر ولا يعتد به عند الرافضة، واضح؟ فالقدم يعني تغسل. نعم. فقال وأرجلكم إلى الكعبين، يعني وأرجلكم مع الكعبين، والكعبان ما هما؟ والكعبان ما هما؟ قال والكعبان هما العظمان الناتئان عند اتصال الساق بالقدم من الجانبين، وجمهور أهل العلم أن الكعبين يدخلان في الغسل، واضح؟ يدخلان في الغسل. فدلت الآية على فرائض الوضوء خمسة أو ستة، ستة: غسل الوجه، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، كما هو المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوءه. الفرض الثاني: غسل اليدين مع المرفقين. الفرض الثالث: مسح الرأس كله مع الأذنين. الفرض الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين. الفرض الخامس: الترتيب، لأن الله عز وجل رتب هذه الأعضاء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد قال النبي عندما رقى الصفا ماذا قال؟ أبدأوا، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة بدأ بالصفا نبدأ بالصفا، كذلك هنا بدأ بالوجه نبدأ بالوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على الترتيب من ناحية أخرى، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، نبدأ بما بدأ الله به. والأمر الثالث الملحظ الذي في الآية أنه أدخل الممسوح وهو الرأس بين مغسولين، مما يدل على إرادة إيش؟ إرادة الترتيب. واضح؟ نعم. والفرض السادس الموالاة. ما معنى الموالاة؟ بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله. فإذا كان الفاصل يسيرا فإنه لا يؤثر، ولكن إذا كان الفاصل طويلا بحيث يجف العضو الذي غسله، واضح، فإنه يعيد الوضوء من جديد. وذلك دليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما رأى لمعة من قدم رجل لم يصبها الماء، فقال له عليه الصلاة والسلام قم فتوضأ وأعد الصلاة، بمعنى أنه أمره. أيوه. وبعض العلماء قال في قوله تعالى على القراءة الأخرى وإن كنتم مرضى، عفوا، في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، على القراءة الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين، فيه إشارة إلى المسح على الخفين أو الجوربين إذا كانت القدم مغطاة مستورة. واضح؟ يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إن كانت مغطاة. يعني يقال إن هذا إشارة، ونحو هذا الكلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية تبين لنا أعذار. وإن كنتم مرضى فلم تستطيعوا استعمال الماء، أو على سفر وليس عندكم ماء، أو جاء أحد منكم من الغائط وبحث عن الماء ولم يجده، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. فلم تجدوا دليل على إيش؟ على البحث، يعني بحث. ولذلك لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد أن يبحث، وإلا فإن قوله فلم تجدوا ماء لا يدل إلا بعد البحث. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من جنسها، الطيب بمعنى الطاهر. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، يعني فرض الوجه، أن فرض التيمم أن يمسح الوجه ويمسح اليدين، هذا فرض التيمم. فالله عز وجل بعد أن ذكر الطهارة الأصلية وهي الطهارة بالماء ذكر التيمم، ولكن كأن في قبلها آية وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ما ذكرناها صح؟ قال الله سبحانه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بعد أن ذكر الطهارة الصغرى ذكر الطهارة الكبرى. إذا كنتم جنبا فاتطهروا، يعني عمموا الغسل أبدانكم. واضح؟ وهذا الجنب، رجل جنب أو امرأة جنب، بمعنى أنه خرج الماء المني منها أو منه. وهذا الخروج إما أن يكون يقظة، فاشترط العلماء في خروجه يقظة أن يكون دفقا بلذة، وإما أن يكون مناما فهذا لا يشترط فيه شيء، بمجرد خروجه فيجب عليه إذا رآه أن يغتسل. واضح؟ وهناك شيء في حكم الجنابة، ما هو؟ إذا التقى الختان والختان وجب الغسل وإن لم ينزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، والطهارة هنا بمعنى عمموا الماء أبدانكم، واضح؟ والجنب سمي جنبا لأنه يجانب أشياء يبتعد عنها لا يفعلها، أو أن الماء جانب محله. نعم. ثم قال وإن كنتم مرضى، والمرض يعني آفة في الجسم، واضح؟ أو على سفر يعني مسافرا، والسفر له شروط، وله متى يترخص الإنسان برخص السفر، إذا جاوز عامر بلده، وإذا كانت المسافة مسافة قصر وهي 80 كيلو متر كما في يعني حساباتنا، وكذلك أن يكون السفر أقل من 4 أيام إذا حدد المدة، أو يكون لم يحدد المدة، واضح؟ نعم، كلام طويل عند الفقهاء. أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض ثم استعمل في قضاء الحاجة. يقول فلان ذهب الغائط، يعني بمعنى أراد أن يتخلى، واضح؟ إما ببول أو غائط أو براز. أو لامستم النساء، المراد بالملامسة هنا الجماع، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الملامسة هنا بمعنى الجماع. نعم. زين، في قوله سبحانه أو لمستم، أو لامستم، كلاهما قراءة، واضح؟ فالقول الذي عليه أكثر أهل العلم أن قوله أو لامستم النساء كناية عن الجماع، كما قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، قال قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن، واضح؟ وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء، وهذا أدب أدبنا الله عز وجل به، أن الإنسان إذا أراد أن يذكر شيئا من هذا فإنه يكني ولا يسرح، واضح؟ يأتي بالكنى أفضل من أن يصرح بمثل هذه الأشياء، واضح؟ أو لامستم النساء فلم تجدوا معا. وهنا وإن كنتم مرضى، أي المرض المبيح للتيمم؟ المرض المبيح للتيمم هو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينة أو تطويل البر، واضح؟ يعني إذا كان هذا الماء إذا استعملته وأنت مريض يؤخر عليك البر أو يشق عليك، بمعنى يزيد في مرضك، أو أنك تخاف حدوث مرض، فإنه يجوز لك أن تتيمم، واضح؟ فقول وإن كنتم مرضى هذا إشارة إلى تعذر استعمال الماء، وقوله أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغاء إلى آخره إشارة إلى فقد الماء، ولذلك العلماء يقولون أن التيمم يجوز في حالين: تعذر وجود استعمال الماء يعني وجود العذر، والأمر فقد إيش؟ فقد الماء. واضح. وهذه الآية آية المائدة هي آية التيمم كذلك. وقد جاء أن عائشة رضي الله تعالى عنها سقطت قلادة، تقول سقطت قلادة لي بالبيداء يعني في البر، ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا، فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة، ينكر عليها رضي الله تعالى عنه، فتمنيت الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى إلى إلى آخر الآية. فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. واضح. فلم تجدوا ما، إلى أن قال سبحانه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، سهل الله عز وجل عليكم ويسر لكم ولم يعسر، وأباح لكم التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع له يقوم مقام إلا من بعض الوجوه. يعني في لها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وكل أمر نابه تأثيره، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأثيره. واضح. قال من حرج، أي حرج، ولكن يريد ليطهركم بهذه النعمة، الطهارة الحسية بالوضوء وبالاغتسال وبالتيمم وكذلك بإزالة النجاسة، يريد أن يطهركم، وكذلك يريد أن تتطهروا بطهارة قلوبكم وطهارة أعمالكم، وليتم نعمته عليكم فيما شرعه لكم من التوسع والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة لعلكم تشكرون الله عز وجل بقلوبكم وأقوالكم وأعمالكم، لأن الشكر هذه أركان، إقرار بالقلب واعتراف بالقلب أن هذه النعم من الله، النعم الدينية، وهي أكبر النعم. نعم. ولذلك من شكر الله عز وجل أن نقول بعد تطهرنا سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفضل الوضوء جاء في أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله سلام عليكم واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم لما شرع لهم هذا الدين العظيم وأرسل إليهم هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبول منه. فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سمعنا الأمر وفعلنا الأمر وأطعنا، وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها عند إسلام. وهذه الآية تشير إلى مقاصد السورة المائدة اللي هي سورة العقود، واضح؟ نعم. ثم قال ثم كما قال الصحابة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. والله عز وجل يقول وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال الله عز وجل والميثاق هو إيش؟ العهد والعقد. واتقوا الله تأكيد وتحريض على المواظبة على التقوى في كل الأحوال. ثم أعلم الله عز وجل المؤمنين بأنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر، إن الله عليم بذات الصدور. ذات بمعنى صاحبة، إن الله عليم بصاحبة الصدور. وصاحبة الصدور اللي هو القلوب، واضح؟ ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا، آية السابعة من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني كونوا قائمين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة بل لله سبحانه وتعالى، شهداء بالقسط يعني بالعدل لا بالجور. ولذلك يقول النعمان بن بشير، النعمان بن بشير هو وأبوه متقاربان في السن، كيف؟ يعني بينهما 13 سنة أو 14 سنة. يقول النعمان نحلني أبي نحلا، نحلا يعني عطية أو نحلة، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه ليشهده على صداقتي، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال إني لا أشهد على جور. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله قائمين بحق الله عز وجل شهداء بالقسط، يعني كونوا شهداء بالعدل لا تحابون أحدا مهما كان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم. اعدلوا دائما في حق كل أحد، عدوا أو قريبا أو صديقا، فالعدل أوجب وأقرب إلى تقوى الله. ولذلك قال اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله فلا تخافوا الله، إن الله خبير بما تعملون في جميع أعمالكم مهما عظمت ومهما دقت. وقوله هو أقرب للتقوى يعني ليس يعني هذا من باب يعني قال من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، مثل قول الله عز وجل أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أنه ليس هناك من يقارنه أو من يفاضله، فهذا هنا فالتقوى ليس هناك ما ما يقارنها وما يفاضلها، واضح؟ ولكنه استعمال عربي معروف، كما قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هل معنى النصرانية أو اليهودية خير فيها خير؟ نقول فيها خير في زمانهم، ولكن لما جاء الإسلام نسخها، واضح؟ حتى ولو كانت على، لو جاءنا نصراني اليوم فقال أنا على دين عيسى وأؤمن بما جاء به عيسى وأؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن أنا أتبع عيسى، نقول له أنت كافر، لأن من سمع بدعوة النبي يجب على، حتى عيسى لو كان موجودا ما وسعه إلا اتباع النبي. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينوا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يعني أخذ الله عز وجل الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، سيجازيكم الله عز وجل على جميع أفعالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعدها، بعد هذا ماذا قال؟ وعد الله. الوعد هو إيش؟ بالخير، والإعاد بالشر. وعد وتوعد، هنا وعد لأهل الإيمان، وعدهم بالخير. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم، وهي الجنة، وأجر عظيم الحسنات، وأعظم أجر وأعظم حسن دخول الجنة. لما قال لهم مغفرة في مقابلة الذنوب، وأجر عظيم في مقابلة الحسن. نعم. ولذلك الله عز وجل لما أدخل أهل الإيمان أدخلهم الجنة، إنما أدخلهم برحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله. ثم قال بعدها طبعا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان معروف، والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا إذا توفر فيه أمران، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هو معنى لا إله إلا الله، والمتابعة هي معنى محمد رسول الله، ولكن هذه المتابعة لا تتحقق إلا بموافقة ستة أشياء تذكرون تعرفونها، اللي هي الجنس والسبب والمكان والزمان والكيفية بعد والكمية، هذه إيش؟ ستة. تذكر دائما نذكرها. الجنس بمعنى إذا الله عز وجل أمرك بعبادة أن تؤدى من جنس معين لا يجوز لك أن تتجاوز إلى غيره. أمرنا من بهيمة الأنعام في الأضحية ما نذبح غزالة أو ضب أو دجاج، لا بد أن نتقيد بجنس ما أمر الله عز وجل به. السبب أن لا نحدث عبادة إذا كانت متعلقة بسبب لا تؤدى إلا بوجود سببها، مثل صلاة الكسوف. يجوز أن نصلي صلاة الكسوف الآن؟ لا يجوز إلا حدوث السبب. هل يجوز صلي الفجر الآن؟ إلا إذا وجد السبب. الأمر الثاني المكان، إذا كانت العبادة مقيدة بمكان لا نتجاوز. العمرة الحج في مكة، رح اليمن وقعنا في البدعة، صح؟ الأمر الرابع اللي هو الزمان، كذلك الحج في وقت الذي وقت الله، الصلوات الخمس في الوقت الذي وقت الله عز وجل. الأمر الكمية، صلاة الفجر ركعتان، الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاثة، العشاء أربعة، ما نتجاوز، لا ننقص ولا نزيد. الأمر السادس الكيفية، وصلوا كما رأيتموني أصلي، مو نحدث عبادة على كيف أنه يصلي، لا، وصلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم مبين للشريعة، موضح لما في، وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ سنة، ولذلك قال الناظم: ثم أمور ستة موافقة للعمل الصالح، خذها واثقة: الجنس والسبب، ثم الكم، مكانها زمانها مهم، سادسها كيفية العبادة، فاشكر لذي الإجاز والإفادة. تكون موافقة للشريعة، يعني ستة أمور، ستة أمور متابعة. أيوة، شروط متابعة. نعم. ثم قال الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا بأعمالهم وكذبوا بقلوبهم بآيات الله الشرعية، أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب الجحيم. والجحيم اسم أصحاب أنهم مخالطون لها، مقيمون فيها، نسأل الله العافية. الجحيم، وهذا من عدل الله عز وجل وحكمته، بأنه لما أدخل هؤلاء الجنة بفضله أدخل هؤلاء النار بحكمته. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم فكف أيديهم عنكم. وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حادثة الأعرابي الذي أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يغتاله، أعوذ بالله. وأشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، أشقى الناس، أفجر الناس. هذه يعني يقول جابر في الحديث، وهي حادثة في الصحيح، يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العظة، يعني في الشجر العظيم، يستظلون تحتها، يعني وقت القائلة، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقلب ثابت شجاع، ثقة بالله عز وجل، قال: الله. قال: يمنعني منك الله؟ قال: الله. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا: من يمنعك مني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: الله. في كل مرة يقول له: الله. فشام الأعرابي السيف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني كأن السيف خار منه، فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده قتله والانتقام من النفس هو الأصل، لا، يريد هداية الناس. الله عز وجل بعثه رحمة للناس وهاديا لهم، ولذلك ما عاقبه. نعم. ومعلوم إيش؟ معلوم هذه هذه القصة. نعم. والأعرابي هذا اسمه غورث ابن الحارث، وقصته مشهورة يعني في الصحيح. نعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل فكف أيديهم عنكم. وكل قصة وحادثة أراد المشركون أو اليهود أو غيرهم الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الفتك بأصحابه ثم صرفهم الله عز وجل عنهم، فيدخل تحت هذه الآية، وهي نعمة، وهي نعمة عظيمة. ثم قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكلوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأن الله عز وجل هو الكافي عباده جميع أمورهم والحافظ لهم ممن أرادهم بسوء. والتوكل على الله عز وجل من أعظم العبادات، وهو معناه تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع بذل الأسباب، أو اعتماد القلب على الله عز وجل في أمور الدين وأمور الدنيا في الفعل والترك، وفيما يخاف الإنسان وفيما يقلق منه يتوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.